وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. يقول عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال ما الإيمان أو أخبرني عن الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. ثم قال عن الإحسان إلى آخر الحديث. فغاير النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى الإيمان وبين معنى الإسلام في هذا الحديث لأنهما جاء في نص واحد، فلما جمع بينهما في اللفظ افترق في المعنى، فكان الإسلام لما ظهر والإيمان لما بطن. أما إذا أفرد كل منهما في سياق وحده فبمعنى الآخر. إن الدين عند الله الإسلام يعني الإيمان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا يعني الإيمان فلن يقبل منه. وقال النبي والذي نفسي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وقال قد أفلح المؤمنون، ثم فسرها بقوله بأركان الإسلام الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخر ما قال سبحانه. وجاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نؤمن به ونخبر به من وراءنا وندخل الجنة وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة وعن الإيمان. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسرها لهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس إلى آخر الحديث. ففسر الإيمان بأركان الإسلام. ولذا يقول العلماء الإيمان والإسلام معناهما واحد إذا افترقا في النص، فإذا افترقا اجتمعا في المعنى، وإذا اجتمعا في النص افترقا في المعنى، والعلم عند الله تعالى. الآيات التي معنا توضح ما يقول المحققون من أن الإيمان والإسلام واحد لأنه بيت واحد هو الذي آمن بلوط، بيت لوط عليه السلام إلا امرأته كانت من الغابرين، فقال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ثم وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فهم المسلمون هم المؤمنون. وسبب نجاتهم أنهم مسلمون، وسبب نجاتهم أنهم مؤمنون. فكلنا يواجه في حياته مصاعب كثيرة، هي دنيا ليست عليا. ما دام اسمها الدنيا لابد أن توطن نفسك على أنه سيعتريك فيها كذا وكذا وكذا من النوائب. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المكان الذي لا شقاء فيه أبدا الجنة، كما أن المكان الذي لا نعمة فيه أبدا النار. أما الدنيا فيها وفيها، فعلى الإنسان الفطن العاقل أن يستطيع أن يتعامل مع المتاعب التي تأتيه في هذه الدنيا والنوائب التي تنوبه في هذه الدنيا، عليه أن يتعامل معها بعقل رشيد باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما حقق الإسلام في قلبه كلما نجاه الله، كلما حقق الإسلام علما وعملا يعمل به لا مجرد كلام، إنما علم وعمل. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، بعد العلم استغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فيحقق الإسلام في حياته، يحقق الإيمان في حياته. ما الذي يأمرك به الإسلام؟ يأمرك بالصلاة والزكاة والصلة والرحم. ما الذي يأمرك به الإسلام؟ يأمرك بحسن الجوار وبحسن المنطق وكذا. ما الذي يأمرك به الإسلام؟ يأمرك بلزوم الأمر واجتناب النهي. كل هذا كلما حققته في قلبك كلما سهلت عليك الحياة ونجاك الله من المتاعب. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية إلى ملوك العالم ورؤسائه في ذلك الزمان، يقول لهم من محمد عبد الله ورسوله إلى فلان عظيم كذا، إلى هرقل عظيم الروم، إلى النجاشي عظيم الحبش، إلى كسرى عظيم فارس، إلى كذا. وأرسل إليهم جميعا رسالة واحدة في المضمون مختلفة في اللفظ، لأنه مش يقول إلى كسرى وكسرى، إلى قيصر وقيصر، اختلف اللفظ لكن المعنى أدعوك إلى الله. ففي كلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم إلى قيصر عظيم الروم إلى فلان، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، أو فإن عليك إثم القبط، فإن عليك إثم الحبشة لملكهم، أسلم تسلم. فيا قوم أسلموا تسلموا، حققوا الإسلام في قلوبكم ينجيكم الله رب العالمين، ينجيكم الله رب العالمين، أسلم تسلم. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. فيقال لي ولك أسلم تسلم لما تتعرض إليه في حياتك، وعندها يسلمك الله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله قال عن قوم لوط: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. الملائكة الذين ذهبوا إلى إبراهيم خرجوا من عنده، ذهبوا إلى لوط عليه السلام، فلما رآهم لم يعرف ابتداء أنهم الملائكة، إنما جاءوا إليه في صورة بشر حسان الوجوه متكامل الخلقة، وقومه كانوا يعملون السيئات، فأرادوا أن يفعلوا السيئات مع هؤلاء الأضياف. فقال لوط عليه السلام: اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل رشيد؟ اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. فنظر العلماء في القصتين، لأنهما ذكرتا في أكثر من موضع مرتبتين، ها هنا في الذاريات جاء ذكر إبراهيم ومن بعده لوط، في هود جاء ذكر إبراهيم ومن بعده لوط عليهما الصلاة والسلام، في الأنبياء في غيرها في كثير. المهم، فقال العلماء: هؤلاء الضيف ذهبوا إلى إبراهيم فأكرمهم، وذهبوا إلى لوط فأكرمهم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهؤلاء ضيف على نبي، والنبي هو الذي علم الناس الإكرام. فماذا فعل إبراهيم؟ قالوا: قدم لهم محبوبا، هو العجل السمين، هو العجل الحنيذ، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ وماذا فعل لوط عليه السلام؟ نحى عنهم أذى هؤلاء الكفرة، أذى هؤلاء المفسدين الذين ليس فيهم رجل رشيد. فقال العلماء: يدور إكرام الضيف على أمرين، الأمر الأول محبوب يقدم له، والأمر الثاني مكروه ينحى عنه. وكذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، والإحسان إلى الجار محبوب يقدم له ومكروه ينحى عنه. فانظر في نفسك وفي جوارك، هل تقدم لجارك محبوبة؟ إن فعلت فهذا من الإكرام. ثم انظر، هل أنت يصل منك إلى جارك إساءة؟ إن فعلت فلقد أسأت، وإن نحيت عن جارك ما يسوء الجار فلقد أحسنت إليه. فانظر ماذا يسوءه: لعب أولادك، ما يسوءه رش الماء في الطريق، ما يسوءه إلقاء الزبالة على السلم، ما يسوءه الصوت العالي لكذا وكذا، ما يسوءه، انظر ما يسوء الجار ونحيه عنه فلقد أكرمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. كيف الإحسان؟ أخذناها من قصتي إبراهيم ولوط عليهما السلام، محبوب يقدم ومكروه ينحى ويبعد. وتركنا فيها آية، في القصة آية وعبرة، للذين يخافون العذاب الأليم، وفي موسى عليه السلام آية، إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، بحجة قاهرة، العصا واليد والسبع، أخذنا آية بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، الضفان والجراد والقمل والضفادع، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وفي موسى إذ أرسلناه، يعني في موسى آية وعبرة لمن خاف الآخرة، لمن خاف العذاب الأليم. ففي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين بحجة قاهرة، ماذا فعل فرعون؟ فتولى بركنه بقوته وجنده وسلطانه، وقال عن موسى ساحر أو مجنون، أو ليست للتنويع، إنما هو قال ساحر ومجنون. قال تعالى فأخذناه وجنوده لأنه كذب، فنبذناهم في اليم وهو مليم، في اليم في البحر أغرقوا. نجى الله موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. مشى موسى عليه السلام حتى وصل إلى البحر فتبعه فرعون، فقال قوم موسى إنا لمدركون. فعندها موسى الذي حقق الإسلام قال كلا سيسلم موسى، إن معي ربي سيهدي. فأوحى الله إليها أن اضرب البحر بعصاك، فضرب البحر فانفلق طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فلما مر موسى وقومه دخل فرعون ليمر فأطبق عليه البحر فأغرق، جزاؤه من جنس عمله لأنه تكبر واعتلى وقال للناس أنا ربكم الأعلى. فلما تكبر واعتلى على الناس وقال أنا ربكم الأعلى كان جزاؤه من جنس عمله فأغرق في الطين، ليس في الأرض بل في قاع البحر، في قاع البحر. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى فرعون بركنه بقوته وسلطانه وجنده، وقال عن موسى ساحر أو مجنون. قال تعالى فأخذنا فرعون وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم، يعني تلحقه الملامة، ليست له حجة، ليس له عذر، إنما هو ملوم على ما فعل، ويوم القيامة يصل العذاب الأليم، لأنه كان يعلم أن موسى رسول الله حقا وصدقا، كان يعلم أن موسى رسول الله حقا وصدقا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وفي عاد عبرة وعظه، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة، وهي ريح عقيم لا خير فيها ولا بركة، إنما كانت شديدة، ريح صرصر عاتية سخرت عليهم حتى جعلتهم كالرميم، هلكوا وصاروا رميما بعد أن كانوا أشداء أقوياء، وكانوا يقولون من أشد منا قوة. قال تعالى ألم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وفي ثمود عبرة وعظة، إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، ذاك أن صالحا عليه السلام لما أرسل إليهم قالوا ائتنا بآية على صدقك، ماذا تريدون؟ قالوا ناقة تخرج من هذا الجبل، فدعا صالح ربه فانفلق الجبل وخرجت منه ناقة عظيمة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب. قبل أن يعذبوا وعدوا بمتاع 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. قال لهم صالح معكم 3 أيام تتمتعوا فيها، وبانتهاء يوم 3 ينزل عليكم العذاب. هو قوله سبحانه وتعالى فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة، صيحة شديدة، فزع فيهم جبريل الأمين عليه السلام. وجبريل ما أدراك ما جبريل، لو قال الله له هد الكون لفعلها جبريل بلحظة، شديد القوة. قال النبي رأيت جبريل عليه السلام جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه. متخيل الحجم؟ تدري معنى مخلوق من مخلوقات الله يجلس على كرسي بين السماء والأرض؟ وقال النبي رأيت في المعراج جبريل عليه السلام ولقد رأوه نزلة أخرى، رأيته في السماء له 600 جناح. طب والجناح الواحد مقدره كم؟ قال من المشرق إلى المغرب. فتخيل هذا المخلوق الذي يحبه الله، هو عند الله مكين عظيم، له مقام في السماء مطاع هناك، ثم أمين عليه السلام. وجبريل يحب المؤمنين ويستغفر لهم ويدعو الله لهم، وإذا أحب الله عبدا نادى في السماء يا جبريل إنه يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى في السماء يا جبريل إنه أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في السماء يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. فجبريل الأمين عليه السلام الذي نزل بالقرآن هو الذي فزع فيهم، فزع فيهم فزعة صيحة، فأصبحوا جاثمين، من إثر الفزعة زلزلت أراضيهم فجاءتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وفي ثمود عبرة وعظه: إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فتكبروا على صالح فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، يعني ينتظرون العذاب. ثم قال سبحانه: فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. إذا ما جاء جبريل يعذبهم، إذا ما جاء جبريل ليعاقبهم، وتدفع عن نفسك معها إزاي؟ يعني كيف تصد هذا الكائن مخلوق جبريل عليه السلام؟ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل فيهم عبرة وفيهم آية وفيهم عظة، وهلكوا لأنهم كانوا قوما فاسقين. الفسوق الخروج عن الطاعة. فانظر في نفسك، أين أنت من الطاعة وأين أنت من العصيان؟ هل أنت من الذين يحققون الإسلام كلنا والحمد لله مسلم؟ لأن ولله الحمد نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن هل نحن في الإسلام على درجة واحدة؟ بالقطع لا، ليس الناس في الإسلام على درجة واحدة. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضله. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ بالقطع لا، أنت لست كالملائكة ولست كالرسل، إنما أنت مسلم تأتي الطاعات وتأتي المعاصي. فتب إلى الله من معاصيك حتى تحقق إسلامك، ولا تكن كذلك الفاسقين الذين أهلكهم الله. ترك الله فيهم آية للذين يخافون العذاب الأليم، ولك في موسى آية، ولك في فرعون آية، ولك في نوح آية، ولك في قوم نوح آية. قال سبحانه: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. لم يتم هلاكهم إلا بعصيانهم، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. ولذا كان بعض السلف إذا حصل منه ذنب وابتلي ببلية يقول: بذنوبي. حتى كان بعضهم يقول: إني لا أعصى الله فأجد ذلك في خلق امرأتي ودابتي. يعني أعمل المعصية أروح البيت لا تستقيم لي الزوجة، مش مريحة في الكلام. طب ما أنت عصيت ربنا. كان يقول ذلك: إني لا أعصى الله أجد ذلك في خلق دابتي، المركوب اللي بركبه مش ماشي معايا كويس، إني لا أعصى الله فأجد ذلك في خلق امرأتي ودابتي. وكانوا يقولون: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة، توبوا إلى الله واستغفروه يغفر لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.